وأنه باب وصائقهم وحوائجهم إلى الله. واسطة فقط. كما قال تعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. شوف حصر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ما نفعل إلا الشفاعة فقط، ولا نحن متيقنون لا تنفع ولا تضر. فإذا عرفت نعم.